وكالعادة أسأل الله جل جلاله ألا يقطع عادتنا في الطاعات، وأن يديم علينا عادة فعل الحسنات، وأن يديم علينا منه الرحمات والبركات، وأن يمن علينا بالتوفيق وتحقيق الأمنيات. دورة الاستعداد لرمضان، وهذه هي الدورة التاسعة. مر معنا 8 دورات على 8 سنين سابقة، وهذه السنة دورة الاستعداد لرمضان بعنوان إني ذاهب إلى ربي. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال ربنا جل جلاله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، يصبح الصبح يخرج يمشي يغدو، الغدو الذهاب في الصباح، كل الناس يغدو فبائع نفسه، كل الناس بتبيع نفسها، كل الناس تخرج الصبح يبيع نفسه، كل يوم بيبيع نفسه، فمعتقها أو موبقها، فمعتقها أو موبقها. أيها الإخوة، نحن هنا قوم مسافرون. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح. إحنا مسافرين، نحن قوم مسافرون كرها لا طوعا، شئت أم أبيت مسافر، أنت ماشي. كلام ابن القيم اللي قلناه قبل كده كتير، يقول ابن القيم عليه رحمة الله العبد منذ استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه. العبد منذ استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر، كلنا مسافرين، مسافر إلى ربه، ومدة السفر هو عمرك الذي كتب لك، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالى. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر فيسقط في القبر. انت ماشي ماشي، شئت ام ابيت، هو انت ماشي ماشي، رايح لمين؟ لربنا. ان الى ربك الرجعى. عمرك المحدود باجله هو الرحلة، رحلة ليس بيدك توقيت انطلاقها. ما اخترتش يوم تاريخ ميلادك، اخترت التاريخ اللي كتبته في البطاقة أبوك اختاره، لكن تاريخ سقوطك على ظهر الأرض لأبوك اختاره ولا أمك اختارته ولا حد في الدنيا اختاره. ده احنا بنقول ان في لحظة شهوة لا يدري عنها أبوك ولا أمك بدأت حياتك دي من عند ربنا، وتاريخ الميلاد أو تاريخ الولادة من عند ربنا جل جلاله، ولا تاريخ انتهى. يعني رحلة ليس بيدك توقيت انطلاقها ولا بيدك موعد وصولها، هتوصل امتى دي بإيد ربنا برضو، وليس بيدك إيقاف السير ولو لثانية واحدة. سب ممكن؟ مستحيل. هل تستطيع إيقاف الأرض عن الدوران؟ إيقاف الشمس عن الشروق والغروب، الأرض غاربة حتما يا أخي، الأرض غاربة حتما، والعمر راحل لا يستشيرك يا أيها الإنسان، إنك كادح بتكدح، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإما لقاء المحبين وإما لقاء المحاربين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إما لقاء المحبين تتلقاهم الملائكة، هذا يومكم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وإما لقاء المحاربين، ألا لعنة الله على الظالمين. أنت راحل لا اختيار لك، راحل راحل، لكن بيدك أن تختار الاتجاه، أن توجه بوصلة حياتك لاتجاه إما معارج الدرجات أو مهاوي الدركات. توجه اتجاهك إما إلى طريق العالم العلوي أو طريق العالم السفلي. الأرض تدور ما بين شروق وغروب، وإنما السعيد من حول الاتجاه إلى أصل النور، حيث الخلود الجميل إلى الله، إلى الله. افتح عينيك وتدبر ثم أبصر، فإنما النور واحد، الله نور، الله نور السماوات والأرض. احرص على تحديد الاتجاه، فإذا السفر يتحول من وحشة مظلمة إلى أنس عظيم بالله، من وحشة مظلمة إلى أنس عظيم بالله. نحن هنا في هذه الدورة، في هذه المرحلة، لنوجه بوصلة حياتنا، ونبدأ بعد ضبط البوصلة ومعرفة الاتجاه، نبدأ فعلا نتجه. إني ذاهب إلى ربي، اجعله شعارك، شعار هذه المرحلة، إني ذاهب إلى ربي. إني ذاهب، بس قبل ما تذهب لازم تضبط الاتجاه، رايح فين، رايح ازاي. إني ذاهب إلى ربي. يقول ابن القيم: فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه. يبقى لما ضبطت البوصلة وحددت الاتجاه، مش عارف انتوا للأسف الناس اللي ما سافرتش برا لدول غير عربية وغير إسلامية، بيدخل المسجد يتجه للقبلة وخلاص، لكن لما بتروح لدولة من هذه الدول بتقعد تدور على القبلة، فين اتجاه القبلة، ودلوقتي الحمد لله ربنا يسرها، سبحان الذي سخر لنا هذا، بقى التليفون فيه اتجاه القبلة، طلع تليفونك وتظبط القبلة وتحطه على الأرض وتقعد بقى تظبط نفسك وانت بتبص للتليفون اتجاه القبلة فين. هو ده اللي بقولك، بتطلع البوصلة، فتطلع البوصلة دلوقتي وتتجه إلى الله، ثم تركز تجعل الاتجاه ايه؟ نصب عينيك، نصب عينيك. هي دي اللي ربنا قالها، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. بنقول إيه؟ إنك تحدد بالبصلة اتجاهك، ثم تجعل هذا الاتجاه نصب عينيك. بيقولوا إيه؟ إن واحد كان ماشي في الاتجاه ومركز على الرفقة قدامه، دخلت في رجله شوكة، ميل يشيل الشوكة، رفع رأسه ملقاش الرفقة، يمين شمال بيبص في جميع الاتجاهات، رمل لا ساحل له. لحظة واحدة حبيبي لا تغفل، ألف ميل قد بعد المنزل. إذا حددنا الاتجاه بالبصلة فاجعل هذا الاتجاه نصب عينيك. فالكيس الفطن والذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيقطعها فيهتم بقطعها سالما غانما، فإذا قطعها يوم وليلة جعل الأخرى نصب عينيه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه، ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله، ويحضر بالتسويف والتأخير والمطل أجله. المطلوب أخي أن تجعل هذه المرحلة، أن تعد تلك المرحلة الواحدة هي عمرك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، قل يا دي آخر ليلة في حياتي، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا آخر يوم في حياتي. فإذا تيقنت قصرها وسرعة انقضائها هان عليك العمل، وطوعت لك نفسك الانقياد إلى التزود. فإذا استقبلت المرحلة الأخرى استقبلتها كذلك، فلا تزال كذلك حتى تلقى الله، يوم بيوم وليلة بليلة، كل ليلة أضبط البصلة قبل ما نام. إني ذاهب إلى ربي، كلمة قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام، أخذناها منه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنا بس هتوجه لربنا وهو يهديني. قال الله في الحديث القدسي، عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي وهرول إليك، إني ذاهب إلى ربي. اجعلها شعارك، شعارك، عايزك كده ليل ونهار تقول إني ذاهب إلى ربي، أنا رايح لربنا جل جلاله، إني ذاهب إلى ربي. وبعدين عايزها النهاردة، إني ذاهب إلى ربي بنيتي، بنيتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العبد إذا نوى من الليل قيام تلك الليلة ثم أخذته عيناه حتى أصبح، راحت عليه نومة، قال الله لملائكته، اكتبوا له قيام ليلته بنيته، واجعلوا نومه صدقة مني عليه. كريم جل جلاله. فاحنا عايزين ننوي دلوقتي اني ذاهب، وبعد كده لو نمت في الطريق يبقى صدق، يبقى صدقة من ربنا عليك. هيا قولوا إني ذاهب إلى ربي. اللهم اقبلنا واعنا. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكية النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.